أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة نقرأ في أول كتاب متن الغاية والتقريب. متن يعني ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة، والمتن اختصار للكلام وليس اختصار للمعلومات. ماشي الحال يا سيدنا؟ المتن ماله؟ اختصار ليها؟ للكلام، لكن اختصار للمعلومات ما ينفعش. فأركان الوضوء 6، أنا أختصرها لـ3 ده ليس اختصار، إنما بدل ما أشرح أركان الوضوء في 10 صفح تبقى 2 صفحات، صفحة، نصف صفحة، لكن اختصار للمعلومة طبعا لم يقل بهذا أحد. فمعنى المتن ما قل لفظه وكثر معناه. الحاجة للمتن إيه؟ الحاجة الداعية للمتن أنها تناسب المبتدئين، لأن المبتدئ معلوماته قليلة والطريق أمامه طويل، فيحتاج أن يتناسب معه. المتن يختصر حتى يحفظ، وأنا عندي قاعدة: من حفظ حجة على من لم يحفظ. اتفقنا؟ طيب، متن أبو شجاع، هذا الرجل ولد في العراق ومات في المدينة المنورة وتولى القضاء في عمر صغير وشرح كتاب الإقناع للماوردي، لكن لم نراه، وكتب كتابا صغيرا سأله بعض الأصحاب أن يكتبه، وسبب بقاء كتب العلم إلى وقتنا هذا بركة التدريس من جيل إلى جيل ومن شيخ إلى شيخ ومن طلاب إلى طلاب، فربك بيبارك في هذه الكتب. وبركة الكتاب متن الغاية والتقريب أن صاحبه كتبه في المدينة المنورة، ترك القضاء وهو درس الفقه الشافعي أكثر من 40 سنة، واشتغل خادما يعني فراش في مسجد المدينة المنورة إلى أن مات الخادم للحجرة الشريفة اللي فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فأخذ العهد على نفسه أن يكون خادما لهذه الحجرة، وظل يخدم فيها إلى أن انتقل، ودفن بالقرب من الحجرة النبوية الشريفة، ودخل قبره تبع التوسعات، وهو بالقرب من باب جبريل، وانتقل لرحمة الله، في خلاف في التاريخ لكن الراجح 593 هجرية في المدينة المنورة، وهو قريب من باب جبريل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يطلقون عليها أنها من المقدمة، وهي بداية حقيقية، والباء في بسم الله الرحمن الرحيم للمصاحبة أو للاستعانة أو الاستغاثة. أنا أصطحب اسم الله معي في العلم تبركا، أنا أستعين بسم الله تعالى في قراءة الكتاب، أستغيث بربي أن يرزقني فهما في هذا الكتاب. اسم مأخوذ من السمو والعلو، والاسم علامة على الإنسان. اسمه زيد بعرفه، اسمه محمد بعرفه، اسمه أحمد بعرفه. الله عالم على الذات العلية، الموجود المعبود الواجب الوجود، المستحق لكل كمال، المنزه عن كل نقص. الله اسم الله الأعظم الذي يتناسب مع جميع الأمور. يا الله اغفر لي، يا الله اكرمني، يا الله ارزقني، يا الله انتقم من الظالمين، هذا هو الاسم الوحيد يمشي مع كله، غير يا جبار ارزقني ما تنفعش، يا منتقم ارحمني ما ينفعش، يا منتقم انتقم من الظالمين، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، لكن الله تمشي مع الكل. الرحمن المنعم بجلائل النعم، النعم الكثيرة. الرحيم المنعم بدقائق النعم. أهو كثرة المقدمات من كتاب لكتاب، ومرة مع مرة الإنسان يرزق الفهم ويرزق الحفظ، وبالتكرار بيتعلم ليها الشطار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الثناء الجميل على الله، وله أركان: حامد أنا، ومحمود الله تبارك وتعالى، ومحمود عليه النعمة، ومحمود به اللسان، وصيغة الحمد لله رب العالمين. لكن أجمل الصيغ كما ذكرها مولانا البجوري في الحاشية: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. الحمد لله على النعمة اللي أنا خدتها دلوقتي ومبارح وأول مبارح، والحمد لله يا رب على النعم اللي هتيجي بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة. والإنسان مغموس في نعمة الله وفي رحمة الله، حتى لما يموت هو في رحمة ربنا، والرحمة نعمة. والحديث رواه البخاري أن الله تعالى قسم رحمته كم قسم؟ 100. جعل في الدنيا كم قسم؟ قسم واحد بس، وادخر اليوم القيامة 99 قسم. فهمتوها؟ فما الواحد ما يظنش أنه لما يموت خلاص، أبدا، ده لما يموت يروح عند الرحمة الواسعة، الرحمة اللي هي أضعاف مضاعفة. طيب، الحمد لله، أي الحمد كائن لله، أو الله مستحق للحمد. رب هو المسؤول، وإذا جاءت كلمة رب مطلقة لا تنصرف إلا على الله. فهمتها؟ الرب يقول يبقى ربنا، فرض الرب علينا يبقى ربنا. طب لو غير ربنا يبقى لازم يبقى في إضافة. قال رب المصنع، يعني صاحبه: أكلت من يدي ربة المنزل، صاحبته كده، رب الطباعة، رب الصناعة كده، لازم تتحط وراها مضاف إليه. لكن ربه خلاص لا تطلق إلا على الله. هنا رب العالمين، العالمين جمع مفردهم عالم، إيه العالم؟ كل ما سوى الله، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم الإنس، عالم الحشرات، عالم الكواكب، عالم الهواء، كل دي عوالم. فبعيدا عن الله تبارك وتعالى الكل إيه؟ عالم. فنحن نقول الحمد لله إيه؟ رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وأول من صلى على رسول الله هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لكن ارجع قبل كده: إن الله وملائكته يصلون، فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة ومن العبيد دعاء. وإحنا لما بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نوع من أنواع شكر سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والله تبارك وتعالى أخرجنا من الظلمات إلى النور بأن أرسل لنا إلينا رسولا. هذا الرسول بيعمل إيه؟ علمنا القرآن، وعلمنا السنة، وعلمنا الهدي. علشان كده إحنا خرجنا من ظلمة الجاهلية إلى نور الإسلام، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. على سيدنا، السيد هو المطاع في قومه. طب لما سيدنا النبي ما بيبقى السيد، امال مين السيد؟ سيدنا، النون دي بتاعت مين؟ بتاعتنا احنا. فلنا الشرف ان ننال الاضافه الى رسول الله، فليس هو الشريف لانه سيدنا، لانه سيدنا، لا لا لا لا, لا. بل نحن الذين نتشرف بأن يكون هو صلى الله عليه وسلم هو السيد لنا. فهمت ولا فهمتهاش؟ فمين اللي بيتشرف، احنا ولا هو؟ هو شريف لوحده. أنا سيد ولد آدم ولا إيه؟ المشكلة فينا احنا. فإحنا هننال الشرف أن نكون أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، محمد سماه محمد أمه، وقيل جده، وقيل جمع بين الاثنين. الأم قالت لجده سميه محمد، أنا شفت رؤى في المنام قالوا لي سميه محمد. فراح جده عبد المطلب وراح مسميه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة محمد مأخوذة من الحمد، حمد، ح ميم دال، معنى محمد أي الذي جمع فيه ربنا تبارك وتعالى جميع الصفات الحسنة ظاهريا ها وباطنيا وكل حاجة. ظاهريا سيدنا جابر كان يبص مرة للقمر ومرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه النتيجة؟ سيدنا جابر قال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشد بياضا ووضاءة من ايها من نور القمر في ليلة اضحيان، يعني ليلة 14. طب وداخليا؟ انا ما اقدرش اتكلم. قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم، فمن اثنى عليه ربه تعالى بالخلق العظيم انا اقول في ايه؟ ولا حاجة. فمهما يتحدث الانسان عن جمال النبي الباطني اللي هو اخلاقه مش هيقدر يوفي، لكن ربك وفى الحمد لله. وإنك لعلى خلق طيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي. الأنبياء 124,000 والنبي لم يرسل برسالة. اللي جه برسالة مين؟ فسيدنا عيسى جاء برسالة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة، وسيدنا موسى جاء برسالة، لكن سيدنا هارون جه متمم لرسالة سيدنا موسى، سيدنا يحيى سيدنا موسى، سيدنا زكريا سيدنا موسى، كل دول أنبياء بني إسرائيل. طب سيدنا نوح؟ لا ده رسول. فهمتوها؟ ونبي مأخوذ من النبأ أي الإخبار. نعم. وسيدنا هارون متمم سيدنا موسى. هارون سيدنا تبع سيدنا موسى. متمم. هو إزاي مأخوذ رسول جه برسالة؟ رسالة مستقلة يعني مين يكون واحد رسول واحد ولا رسولين؟ التوراة نزلت على مين؟ بس خلاص. ولا نزلت على سيدنا هارون؟ يبقى مين النبي ومين الرسول؟ الرسول سيدنا موسى والنبي سيدنا. خلي بالكم، كل رسول نبي، كل رسول ايه يا سيدنا؟ نبي. وليس كل نبي رسول. يعني 124,000 من غير رسالة، لكن مين ابو رسالة؟ 315 رسول. 300 وكام دول جنبرزل جاء بشرع جديد، لكن سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا زكريا سيدنا يحيى دول فين الرسالات بتاعتهم؟ رسالة اليهودية اللي هي التوراة. التوراة نزلت عليهم ولا على سيدنا موسى؟ يبقى دول الأنبياء وسيدنا موسى مين؟ نبي ورسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم سيدي. الزبور كتاب أدعية مناجاة مش كتاب أحكام وشرع. ما عنديش ديانة اسمها الزبورية، عندي اليهودية النصرانية كده. نعم سيدي. وآله، الآل فيها أربع أقوال، إحنا اللي يريحنا هنا قول واحد اللي اختاره مولانا الإمام الشافعي، إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنيها المطلب، لكن عند الدعاء كل تقي. ده رأي الإمام النووي، عند الدعاء كل إيه تقي. الطاهرين أي الذين طهرهم ربنا تبارك وتعالى. فهمتوها؟ وصحابته أجمعين. الصحابة هو كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به في حياته ومات مسلما. وسيدنا النبي انتقل لرحمة الله وعدد المسلمين 124,000 مسلم. وليس شرط ان انا اتكلم معاه. حجة الوداع بعض الاراء قالت حضرها 114,000 مسلم حاج. الرسول ما اتكلمش معهم كلهم، لكن اجتمع بهم كلهم فين؟ على جبل عرفة. فال 114,000 كلهم ايه؟ صحاب. وهناك من آمن به ولم يراه زي أويس كان في اليمن. صحابي ولا مش صحابي؟ ليس صحابي، وبشرط أن يموت مسلما. طيب أسلم وشاف النبي وكفر، ثم بعد انتقال النبي أسلم، ها ليس صحابي وإنما هو تابعي. كده خلصنا لكم المقدمة الأولانية التي كتبها تلاميذ الشيخ، وصلى الله على سيدنا محمد.